لا Yeah. والشمس والقمر. Thank you.

you فتراه بالثمن بالدر

واتبق الباب. وقد قميصه من فمن يحبها المال والشمس مثلا الفاسد وما الحياه الدنيا الا متاع الشيطان.